بس ثانية واحدة يا عم الحاج يا عم الحاج ثانية واحدة بالله الرحمن الرحيم حمد رحمتك يا رب يا احمد ضربت عليك انا على الشمخ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه وسلم السلام ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليك الله الله الله الله ولكن رسول ضيفت عليك كده ابو لشين يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا راجل تعليك ضيفت عليك وتسبحوا عليك. يا سلام يا سلام الله الله الله خذ ارض براحتك كده ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاه والسلام نعم نعم يا استاذ ما كان محمد كمان الجواب ده وحده تعاليك اللهم صل على النبي نعم يا عجوز ابو لشين وخاتم نزع عجوزي عليك الله الله الله ما كان عليك رد عليك الله اكبر رد عليك عسل كمان كمان عسل نح ولكن الرسول الله الله يكرمك يا عم صلى الله عليه وسلم نعم نعم يا ابو لشين ولكن رسول الله رفعت من تبين وجعل الله بكل شيء عليما اللهم صل على النبي لا اله الا الله لا اله الا الله جاني يا عم نندي يا صلى على النبي اللهم صل على النبي قوم الله كثيرا نعم لا اله الا الله قل سبحوه بكره وسلام يا استاذ يا عسل والذي يصلي عليكم وملائكته عليك يا ابو لشين تحييكم يوم يرفعون الجنة الله الله الله الله الله الله سجل يا شومان سجل يا شومان يا شومان وأعد لهم أجرا تحييتهم يوم يلقونه سلام نعم عليك وأعدت لهم أجرا كريما نعم كريم عليك الله عليه وسلم حلاوة كده كمان يا النبي كمان يا اخي كمان الندى ده عاوزها 100 مرة عليك حاجة ما تكون ثالثة الله الله الله ثالثة المرة الثالثة الله احلى واحلى عليك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا ايها صور يا فيومي. صلى على النبي وحده صور في يومي صور يا حبيبي قلتها زي كده استنى الله الله عليك اللهم صل على النبي اختها بقى